أنفسها قالوا هذا دليلنا. المهم يتكلم بالعربي البصري. أما البصري لا، هو يتعمق ويتدقق وينظر يمنة ويسرة قبل أن يأخذ بشيء. هذا خلاصة ما بين الطائفتين. ولذلك كان البصري أدق وأعمق، وكان الكوفي أجمع وأحفظ، لأن غرضه أن يجد شيء إذن فيجمع كثيرا. والبصري لا، يقول ما أقبل هذا. إذن الجمع بينهما جيد. ولذلك يا أخي لا يخلو المذهبان من سلبية كما يقال، هكما يقال. فالبصري مثلا تجد بعضهم كالمبرد مثلا، هذه مسألة أخرى، تجد بعضهم يتعمق في بناء القاعدة، فهم مثلا إذا تتبعوا كلام العرب كثيرا وأخذوا قاعدة من هذا التتبع، فإذا جاء نص أو نصان أو ثلاثة أو أربع وهي نصوص صحيحة من عرب فصحى ما يلتفتون إليه. قل لا، نحن وجدنا أكثر من هذا، تأتي باثنين ثلاثة أربعة خمسة. وربما يسلكون هذا المسلك حتى في بعض الأحيان يطرحون الأدلة القوية التي ممكن أن يستأنس بها ويلتفت إليها، لكن لا، رأيت. والكوفي يعني يتساهل كثيرا، ما أدري، في بعض الأحيان فيبني على ما لا يبنى عليه، يبني على ما ليس بمبنى. والإنسان الحمد لله إذا عرفت هذا، فانظر مثلا من المذهبين ما هو حق، تختار الحق، رأيت. وجزاهم الله خير لأنهم يعني اجتهدوا ووضعوا ما وضعوا. أيوة. فأنت الآن إذا وفقت وكنت من أهلا لذاك تنظر ما هو الصواب، رأيت. هذا لو أردنا ناتي بالنظائر يضيع الوقت، لكن تجد عجائب إذا كنت تقرأ في آثار الطائفتين. تقول والله هذا من آثار أسماء الله الحسنى. اختلاف الناس، رأيت، دليل قدرة الربانية، سواء كان في العلم وفي كذا وفي كذا، كلها تدل على قدرة الله. لو شاء لجعلهم واحدا، كل مسلم أو كل مهاتف، لكن سبحان الله في هذا حكم من الله، حكم لا ندرك غورها. نعم، أقرأ. هو يوم الأربعاء، ما في درس بعد الظهر اليوم، يوم الأربعاء، لكن أنت أتيت، اقرأ. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أما الحق فيعرف بأن لا يقبل شيئا من علامات الاسم والفعل نحو هل وبل وليس منهما ما وإذا ما بل وما المصدرية. أيوه. لما الرابطة في الأصح. أيوه. في الشرح. أيوه. نكرة من القول في الاسم والفعل شراك في ذكر الحق، فذكرت أنه يعرف بأن لا يقبل شيئا من علامات الاسم ولا علامات الفعل نحو هل وبل، فإنهما لا يقبلان شيئا من علامات الأسماء ولا شيئا من علامات الأفعال، فكفى أن يكون اسمين أو أن يكون فعلين، وتعين أن يكونا حقين. نعم. ليس إلا ثلاثة أقسام. هذا هو، ليس إلا ثلاثة أقسام. نعم. فقد انتفى الاثنان فتعين الثالث. ولما كان من الحروف اختلف فيه. ليش ولما ايش؟ ولما كان من الحروف اختلف فيه. لا، ولما كان من الحروف ما اختلف فيه. سقط شيء من المطبعة. ولما كان من الحروف ما اختلف فيه هو حرف أم اسم. أيوة. نصصت عليه كما فعلت في الفعل الماضي وفعل الأمر أربعة. ايش؟ وفعل الأمر ايش؟ نصصت عليه كما فعلت في الفعل الماضي وفعل الأمر أربعة. عندك أربعة؟ كيف هذا؟ تستسيغون هذا التركيب؟ هذه لعله في أين؟ يعني سقط. أيوه. شوف عندي نسخة قديمة هنا. أيوه، قطر الندى. أيوه فوق. لا، أيوه فوق شوي. ايوه ايوه عند يدك تحت شوي قليل بس. لا لا ليس ذاك. ايوه ايوه لا هو ايوه ايوه نعم هذاك ايوه فوق اللي ما في غلاف كذا فوق. ايوه هذا الشيخ اسم المطبعة الكتب العلمية الكتب العلمية نعم نعم صحيح. شوف العظم هذه طبعة مصرية ذا طبعة مصرية قديمة ذي نعم. شوف بخش تليفا وفتقد المال من عندك نعم. نصفت عليه كما فعلت من فعل الماضي وكان الأمر وهو أربعة وهو شوف وهو أربعة يقول أربعة كيف استساغ هذا نعم. هذا فيه إشكال يا أخي سبحان الله. هذه الكتب يا أخي حتى في قديم الزمان مثل هذه الإشكالات واردة عندهم. يذكرون عن كتاب السيبوي أن هناك أنه كانت هناك 100 نسخة كلها محرفة فيها تحريف قديم ليس الآن. رأيت انظر إلى هذا لكن هذا بسبب النسخ. الناس في قديم الزمان كان منهم من يحترف فن النسخ حرفته يكتب للناس يكتب لأهل العلم ها يقال له يقال لهم الوراقون ما أدري كذا ما عنده كبير علم لكن تستطيع يقرأ كذا لكن ما عنده كبير علم ليعرف أن هذا خطأ وليس بخطأ. والعجب أن بعضهم يتجرأ ويزيد وينقص يتصرف حسب ما مزاجه كما يقال وتنقل إليه رأيت. لكن سبحان الله وقع هذا في كتاب السيبوي قديمة ليس الآن. وهذه الآن المطبعات بعضها هكذا يخرجون ها رأيت نعم يقرأ يقرأ إذ ما ومهما وما المصدرية ولما الرابطة أيوة. فأما إذ ما تختلف فيه سيبويه وغيره أيوة. فقال سيبويه إنها حق بمنزلة إن الشرطية وهذا الصحيح هذا الرأي الصحيح. إذ ما حرف شرط جازم بمنزلة إن الشرطية الجازمة فمعناها كمعنى إن تماما. تقول إن تذهب أذهب وتقول بدل ذلك إذ ما تذهب أذهب سواء. إذ ما حرف على الصحيح ليس مبني على السكون لا محل من الإعراب لأنه حرف ها اسم حرف شرط جازم حتى في المعنى المعنى سواء. أيوة. فإذا قلت إذ ما تقم أقم أه. معناه إن تقم أقم إن تقم أقم. فقال المبرد المبرد أبو العباس الثمالي ومن وأبو بكر بن السراج وأبو علي الفارسي هؤلاء كبار جدا لكن ذهبوا إلى غير السيبويه. إيش قالوا إنها ظرف زمان وإذا كان ظرف زمان معنى يكون اسم يخالف ما ذهب لسيبوي أنه حرف فهم قالوا هو اسم ظرف زمان اسم إيش المهم فليكون مبنيا المهم هو اسم. الاسم قد يبنى وهو في محل نصب على الظرفية كما تقول هنا اسم إشارة إلى المكان فهو ظرف مكاني مبني على السكون في محل نصب يعني فهكذا إذ ما عنده. الفارسي والثمالي ظرف إذ ما وقال سيبويه حرف وهذا الأخير هو الصحيح. رأيت سيبويه إمام لعلكم تعرفونه تعرفه صاحب الكتاب نعم كتابه كتاب يقول فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى وكذلك من النحاة كتاب سيبويه، فإنه لا مثيل له في العالم. ها هكذا يقول، وفيه من حكمة العرب ما فيه، أو وفيه من حكمة اللسان العرب ما فيه. رأيت؟ وهذا إمام محيط، محيط بالعلوم إحاطة عجيبة، نقول سعة عجيبة. نعم شيخ، وعلى هذا النمط الكلمة والكلام والفعل وفعل وإعراب في كتاب السيبوي، يعني تقصد ما رأيته قط؟ أنت رأيته تسمع به ايش تقول؟ مكتبة حرم أي. أظن موجود. نعم موجود، ويباع الآن، يباع بالمكتبات، ليس فقط مكتبة الحرم، توجد المكتبات وإن لم تكن كثيرة لكن توجد، توجد في البيت، هو هنا موجود إذا كنت تقدر تراه، موجود هنا. فيه على كل حال هذه الجهة، هو فيه نسخة، شوف شوف شوف يدي فوقك، شوف أيوة، لا لا تحت شوي، أيوة إلى جهة اليمين قليل، في نسخة أيوة جزءان كذا، أيوة أيوة هذه نسخة، هذا الجزء الثاني ذاك، عايز؟ وبعده شوف اللي عندك الآن، عندك شو اسمه؟ أيوة شوف هنا يا أخي، في نسخة جديدة بطبعة تحقيق عبد السلام هارون، شوف فوق شوي كذا، أيوة الجهة اليمين، ده شوف دار الجيل كتاب السيبوي. أيوة أيوة لا أي الذي على الجهة اليمين دار الجيل الذي مكتوب فيها دار الجيل، هو أيوة هو ذا الجزء الأول، هذا هو تحقيق عبد السلام هارون. شوف هذان الجزءان حقق أخيرا، أنا اشتريت هذا الجزء الأول، الجزئين هذين في عام 1393. أيوة أما ذاك هذا الجديد هذا طبع أخيرا بتحقيق جيد. نعم وهذا أي كذلك نسخة أخرى أيوة نعم صاحب الأخطاء والله مشكلة أخي، هذا يضيع الناس، الإنسان يقرأ هذا ويأخذ ما في، ما أدري ها والله هذا فيه إشكال، ولذلك العلم لا يؤخذ من الكتب، يؤخذ من أفواه الرجال أولا. ها من أخذ العلم من الصحف فعلمه كالعدم، كما يقول ابن القصار، من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة يكن عن الزيغ والتحريف في حرم، ومن يكن آخذا للعلم من صحف فعلمه عند أهل العلم كالعدم، لأنه لا يعمل من الخطأ ويظن شيء صحيح وليس صحيح، هو ما أدري. ولذلك وقع في الزمان الماضي أن أحد الناس كان يقرأ في الكتب، وهذا في الطب، يقرأ في كتب الطب ويأخذ منها الفوائد ويطبقها، فقرأ في كتاب من كتب الطب الحية السوداء دواء من كل داء، قرأ هكذا الحية فجمع ابن الحية السوداء، وإذا به الحبة السوداء فجمع الحياة السود وما انتفع بها في التداوي، فذهب إلى بعض العلماء وأخبره، قال هذا الكتاب فيه ما فيه، أنا قرأت في كذا الحية السوداء عن الدواء من كل داء لكن ما طبقت هذا ما استفد، قال لا ليس بالحية، الحبة، شفت النقطة غير المعنى كله، الحية السوداء. ولذلك يقول أبو حيان صاحب البحر المحيط، يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم، ولم يدر الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم، إذا رمت العلوم بدون شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تكون أضل من توم الحكيم، لأنه ليس كل شيء صحيح أو كذا، حتى بعض ما هو صحيح يحتاج إلى تعديل. لذلك تجدون أهل العلم المحققين الجيدين قد يصححون بعض الأمور الموجودة في الكتب كذا، معنا ليس بذلك الخطأ، فما بالك بالخطأ الفاحش إذا وجد فيه؟ فكيف تعرف الخطأ الفاحش وأنت ما وجدت من العلم ما يؤهلك أن تميز بين الصحيح وغيره؟ لأن فأصل العلم من الأفواه، من أفواه الرجال. إلى ولذلك تعرفون أن أصل الشرع نقل، نقل نقل نقل الرسول صلى الله عليه وسلم. الكتب لا شك هذا يقيد، تقيد المعلومات في الكتب للرجوع ولكذا وكذا وكذا. لا لا، هذا ليس بالمنهج الصحيح. وفي ولذلك بعض المتأخرين من علماء مصر اسمه محمد الخضر، محمد بك أو محمد الخضر بك كذا ما أدري، كان في الجامعة المصرية مدرسا للتعريف في مدة كذا، فكان مع أحد علماء الشنقيط في مصر اسمه محمد محمود ابن التلاميذ التركوزي الشنقيطي، هذا كان كبيرا جدا في علمه على الصحيح. فالتقى بمحمد الخضر المصري وسأله محمد الخضر محمد سأله الشنقيطي فقال له عمن تلقيت الأدب؟ فأجابه المصري محمد الخضر بك أو محمد بك أو الخضري بك كذا، فأجابه قائلا عن الكتب يا سيدي بهذا اللفظ. فقال له الشنقيطي الكتب لا تصلح مدرسا، الكتب لا تصلح مدرسا، أي أن تأخذ العلم من الكتب هكذا دون رجوع في الأصل إلى أهل العلم، هذا ليس بصحيح، هذا ليس منهج صحيح. وذلك لما قد يكون فيه مما لا تفهمه أو ما في خطأ أو ما فيه الخطأ وأنت لا تعرفه مثل هذا. نعم، يلحق حتى الأشرطة في هذا الوقت كيف يعني؟ أي ناحية يعتمد على تفريغ الأشرطة؟ يشبهه، هما من باب واحد، لأنه في الحقيقة هناك ميزة في الأشرطة، لكن هما من ببان واحد، الأشرطة والكتب من ببان واحد، لأنه تارة قد يكون الذي يتكلم في الأشرطة قد يخطئ خطأ، مثلا أقول مثال للناس متفاوتون، قد يخطئ خطأ وأنت لا تعرف هذا، ألا يمكن هذا؟ ما يمكن؟ من هذا الباب. لكن الأشرطة تأثيرها أقوى في الناحية لأنك تسمع الصوت، وإلا فهذا يقول الشنقيطي معنى كلامه الكتب جامدة، معناه ما ستطيع فهمك تأخذ وترد، ليس في أخذ ورد. لكن إذا كنت تأخذ على الشيخ مثلا على العالم مثلا فتناقشه أو تتكلم هذا كذا وكذا، لكن في الكتب هو ما سطر هو للمسطر، فقد يأتي إشكال في ذهنك فتسأل أو فتتساءل فلا تجد من يجيبك. فهذا الأشرطة تارة أحيانا فهو من ببان واحد. نعم، اقرأ. فقال المبرد ابن السراج والفارسي إنها ظرف زمان، ظرف زمان أيوة، وإن المعنى في المثال متى تقم أقم. واحتجوا بأنها قبل دخول ما كانت اسما، شوف جاء بدليلهم، لكن انظر الأدلة. أيوة اقرأ. والأصل عدم التغيير، لا شك. نعم، بدليل أنها كانت للماضي فصارت للمستقبل، فدل على أنها نزع منها ذلك المعنى البتة. نزع هشش هكذا تقرأ البتة؟ البتة، هذا في الحقيقة هكذا تقرأ، وهذا شيء سماعي كما ذكره الإمام السيبوي في كتابه، أي أنه قال همزة البتة همزة قطع، وهذا خلاف القياس لولا أن السيبوي ذكره سماعا، ولذلك بعض علماء تونس وهو الفاضل العلامة محمد الطاهر بن عاشور شيخ جامع الزيتون في وقته صاحب التحرير والتنوير ذكر في كتاب له اسمه كشف المعاني كشف المغطى عن المعاني والألفاظ الواقعة في الموطا اسمه كتاب له جيد ذكر في هذا الكتاب أن الطلبة بتونس مولعون بقطع همزة البتة والصحيح كون همزته همزة وصل فتقول ما جاء البتة ما جاء هذا البتة ولا تقل ما جاء هذا البتة فالشيخ رحمه الله يعني محمد الطاهر بن عاشور سلك مسلك القياس وذلك أن بتة مصدر وكل ألف ولام أو كل أل في المصدر همزة وصل فإذا كان ذلك كذلك إذا فهمزة البتة همزة وصل رأيت هكذا ذكر مع أن الإمام السيبوي وكذلك النحاة بعده يذكرون أن هذا سماعي هكذا رأيت سماعي إذا أردتم أدلكم عليه الآن تريدون ترون والله ما أدري كم أشوف إيتي بالمجلد أشوف لعله أطلع لا الجديدة هذه القديمة كثيرة الأمراض نعم لكن هذه صحيحة بتحقيق محمد عبد السلام هارون الجيدة نعم السيبويه ما أحتاج أكيد نخشى أن يأخذها من الوقت شفت هنا شفته أين هو الأحمر أي نعم صح هو ذا من زمان يا أخي هو في القرن إيش الثاني ولا بعد كذا المتقدمين جدا وهو الجامع لنحو البرعاء من النحاة شوف يا أخي شوف هذا هو لعله في موطن آخر هنا إنما ذكر أنه معرفة بالألف واللام لكن هل الهمزة همزة قطع ما تعرض له هنا هو في موطن آخر لا أذكره الآن لكن هذا تعرض هنا فقط لإيش لكونه معرفة اقرأ شو إيش قال ماذا قال قالوا من ذلك قولك قد قاعد البتة لا يستعمل إلا معرفة بالألف واللام كما أن جهدك وأجدك لا يستعملان إلا معرفة بالإضافة نعم وما في تصريح بهذا هنا في موطن آخر نعم وظاهر هذا يوافق ما قال الشيخ ابن عاشور لكنه في موطن آخر نطق بهكذا البتة أنه يقرأ بقطع الهمزة نعم دل على أنها نزع منها ذلك المعنى البتة في هذا الجواب نظر لا يحتمله هذا المختصر لا بس نعم كيف أنا في هذا الجواب نظر ابن هشام يريد أن يأتي بشيء آخر لكن تركه وعرض عنه يكفي هذا نعم هنا نعم طول الحديث نعم